كان فيها سيدي وقفنا قرار مصنف ولا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقنا أجره من اعتقنا فيقسم إليهن بولادة أو عتق. إذا مازال الكلام متصل على المسألة المتقدمة اللي هي الكلام على مالك أنت ما كنتش ضربتي راسك مع شي حاجة؟ ها؟ ماك ما شفتيش؟ لا معاش؟ زي سيدي إذا مازال الكلام على الإرث بالولاء ياك سيدي. إذا تقدمينا قلنا المولى الأعلى اللي هو السيد المعتق يرث المعتق المولى الأسفل، سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى، وسواء كان المعتق ذكرا أو أنثى. زين تقدمينا أن الإرث إرث المعتق له ثلاثة أحوال، إما أن يرث المال كله إذا انفرد، أو أن يرث ما بقي إن بقي شيء بعد أخذ أهل السهام سهامهم، أو لا يرث شيئا إن كان معه عاصب أو أهل الفروض استكملوا المسألة. واضح؟ لا. فإذا هلك هالك وترك بعض الورثة وبقي شيء، ولكن ترك أهل الأرحام ذوي الأرحام والمعتق، فمن أحق بذلك الباقي؟ المعتق أو ذوي الأرحام؟ الأولى به هو المعتق. هذا اللي تقول. ثم قال هنا ولا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقنا وجره من اعتقنا. قبل من هذه المسألة قرر واحد الأصل باش تفهموا علاش قال هو هذه الكلمات. احنا قلنا الآن إذا هلك المعتق فإن المعتق يرثه إذا لم يترك المعتق وارثا، فإذا لم يكن المعتق موجودا المعتق المباشر، إذا مات قبل المعتق، رجل أعتق شخصا ومات المعتق قبل المعتق وبعد ذلك توفي المعتق ولم يترك وارثا، فمن يرثه؟ إذا لم يكن بيت المال. لا، ننتقل إلى ورثة المعتق، نشوف العصبة ديال المعتق. مثلا هلك هالك هذا معتق كان ولم يترك لا وارثا ولا معتقا، ولكن ترك ابن المعتق العصبة ديال المعتق، فإنهم يرثون ذلك المال. إذا ابن المعتق يرث ميراث كالمعتق، وابن ابنه وابن ابن ابن ابنه وهكذا. فإلى سرينا الأبناء ما لقيناهمش ننتقل للآباء، أبو المعتق وجده وجد جده وهكذا. واضح كلام؟ فإذا لم يوجد، شوف انت، لم يوجد لا معتق ولا عصبته، لا المعتق ولا العصبة ديالو ما كاينش. لهذا انتبهوا، شكون اللي كيورث اذا لم يوجد المعتق؟ عصبته. اذا الذكور، فلا يرث الاناث في العتق لا يجر اليهن العتق شيئا، بمعنى هلك عتيق معتق وترك بنته، فلما مات المعتق لم يوجد الا بنت المعتق، فهل ترث؟ لا، لا ترث. اذا اللي كيورث من ابناء من ابناء المعتق هم العصبه يعني الذكور، اما الاناث فلا يرثن شيئا. ولكن اذا هلك هالك معتق وترك ابن المعتق وبنته، فهل يعصبها للذكر المتحضرين؟ قولوا لي. لا يعصب، لا ترث الانثى شيئا في العتق. واضح كلام؟ هذا هو يتقدم ابن يرث واخته لا ترث في العتق. واضح كلام؟ مفهوم السياسي؟ فإذا لم يوجد لا معتق ولا عصبته، شنو الحكم؟ ننتقل إلى معتق المعتق، نشوف هذاك المعتق اللي كان اعتقينا وسبق لي حتى هو رق، ذاك المعتق هل سبق له رق؟ واش من كلام؟ فإن سبق له رق إذا نشوفوا هذاك المعتق ديالو، إذا فذلك المعتق يرث اش؟ ماشي يرث المعتق الذي اعتقه بنفسه، المعتق الذي اعتقه معتقه هو، هذا هو المقصود النهائي. كأنك كاين ريحه غموليه لا ما عندكمش انت اذا واضحه الصوره مفهومه اذا شنو قلنا الان اذا لاحظوا معايا هذا معتق ياك هذا معتقه هذا هو المعتق هذا المعتق المعتق ديالو هذا المعتق حتى هو سبق له رق كان في واحد الزمن من الازمان حتى هو كان رقيق واعتقه هذا اذا هذا اعتق هذا وهذا اعتق هذا اذا توفي المعتق من يرثه يرثو هذا لا يرثه معتقه مزيان هذا فاذا لم يوجد هذا لقيناه مات قبل من هذا لم يوجد المعتق لقيناه ميت قبل فين انتقلوا العصبه ديالو قبل ما نمشيو لهذا العصبه ديال هذا الذكور لم نجد لا معتقا ولا عصبته فين انتقلوا نشوفوا هذا المعتق هل سبق له رق فان سبق له رق نمشيو للمعتق ديالو واضح كلام اذا انتبهوا معايا هذا المعتق هذا الان شنو ورث هذا شنو ورث أورث معتقا معتقي واضح أورث معتقا معتقيه هو إذا هذا المعتق الآن ورث شيئا بسبب الولاء جر إليه الولاء إرثا باش بسبب عتق لأنه اعتق تقدر تقول لي فإن لم يوجد هذا المعتق هذا لم يسبق له رق هذا من الأصل ديالو حر ولد حرا لم يسبق له رق فين تاقلوا كنتاقلوا المعتق ديال العصبه ديالو الاب ديال العصبه كنقصدوا الاصول الاب ديالو سبق ليه حريه ولا جدو ولا كذا شي واحد اعتق اب او جد وهكذا ومصح فان لم نجد عاد ننتقل لبيت مال المسلم اذا الشاهد عندنا لاحظوا هذا الان المعتق هذا والمعتق لا علاقه بينهما لم يعتقه اذا ما الذي جر اليه الارث الولاء جره اليه العتق لانه اعتق المعتق الذي اعتق هذا واضح كلام فإذا لقينا حتى هذا مات لاحظوا هذه إلى ما لا نهاية إذا لقينا هذا المعتق الثاني حتى هو مات لاش ننتقلوا العصبة ديالو العصبة ديالو ميتين المعتق ديالو المعتق ديالو مات العصبة وهكذا حتى ما نلقاوش شنو كلام ما عندوش صورة محددة غير واحد ولا جوج إذا دابا الآن مديت كلمة في الصورة قلنا المعتق ومعتق المعتق هل المعتق اللي مثلت لكم به الآن هو هذا واش كنقصد الذكر ولا كنقصد الانثى مطلقا مطلقا واضح ذكر او انثى هذا المعتق الاول ذكر او انثى وهذا المعتق الثاني ذكر او انثى اذا لاحظوا كاين واحد الفرق في جوج المسائل شنو هي هو اننا ملي كنلقاو شي معتق كنمشيو للعصبه ديالو شكون العصبه ذكور ولكن ملي كنمشيو للمعتق ديال هذا سواء اعتقه ذكر او انثى ولكن العصبه ديال هذا المعتق ذكور والمعتق ديال هذا خاصو يكون سواء كان ذكر اذا المعتق ما كان اذا فإذا كان هذا انثى هذا المعتق هذا كان انثى اذا فقد جر اليها جر اليها الارث بالولاء باش بسبب عتق واضح الكلام ماشي بسبب انها ابنه المعتق لا كانت ابنه المعتق لا ثالث ولكن بسبب عتقها واضحه الصوره واحد الصوره الثانيه إذا اعتقت المرأة مرأة وهي حامل واحد المرأة اعتقت أماه وتلك الأمة حاملا تلك الأمة حامل اعتقت أمة وهي حامل يعني الأمة التي اعتقتها لها جنين في بطنها فإن ولاء المرأة وولاء جنينها ينتقل للمعتق سواء كان ذكر أو أنثى واحد المعتق اعتق امراه وهي حامل تقول في الولد الجامع الشيء لان احنا غير في الولاء واحد شخص امراه ولا راجل معتق اعتق امراه وتلك المراه حامل شنو الحكم سيدي الولاء ديال المرأة وديال الجنين ديالها ينتقل إليه، لأنه كيتحسب كأنه اعتق المرأة ولا هو اعتق غير المرأة، غير المرأة التي اعتقها اعتقها وهي حامل. إذن فولاء المرأة المعتقة وولاء جنينها الذي في بطنها ينتقل إليه. فإذا ماتت المرأة ولم تترك وارثا فله ولاؤها، أو مات ابنها الذي في بطنها سواء كان ذكرا أو أنثى، الجنين ذكرا أو أنثى، مات ولم يترك وارثا فله ولاؤه. واضح كلام؟ إذن ما الذي جر إلى المعتق الإرث في هذه المسألة؟ الولاء. لا، في هذه المسألة الولادة، المسألة الولادة هي التي جرت إليه عتق ابن المعتق. واضح كلام؟ إذن فخلاصة الكلام، احنا متقرر عندنا أن المرأة لا ترث من النساء إلا ما اعتقته. شو نعطيكم واحد القاعدة ونستثني منها جزء الصور. المرأة الأنثى ما كتورثش بسبب العتق إلا ما اعتقته هي. امرأة عتقت واحد الرقيق ذكر له أنثى، الولاء ديال هذاك الرقيق ينتقل لها، كتورثه ولا ترث غير ذلك. لاحظوا في الرق، المرأة لا ترث إلا ما اعتقت بنفسها. عتقت واحد العبد واحد الأمرأة، الولاء ديالها غادي ينتقل لها، الولاء ديال هذاك المعتق ينتقل لها. واضح ياك؟ غير ذلك لا ترث المرأة في الولاء والعتق شيئا إلا في هذين الصورتين. واضح كلام؟ شنو هما هذين الصور؟ الصورة الأولى أن ترث معتقة معتقيها، هي عتقت واحد وهذاك اللي اعتقاته مات، وهذاك المات لاعتاق واحد قر ولم يترك لا وارثا ولا معتقا ولا عصبته، فينتقل ولاؤها إليه. إذن هنا ما ورثتش من اعتقته مباشرة ولا لا؟ الصورة الأولى. الصورة الثانية، اعتقت واحد المرأة وهي حامل، هذاك الحامل ديال هذاك المولود إلى كبار ولا عنده مال ومات ولم يترك وارثا ترثه كذلك. إذن لاحظ ورثت هذا الابن اللي ورثته واش اعتقته بنفسه؟ لا، اعتقت أمه وانتقل إليها ولاؤه بسبب الولادة. واش واضح كلام؟ أما الذكر فتقدم لنا في سبب العتق ورث في كثير من الصور، إذا لم يوجد لم ذكر لم يعتق، ولكن أبوه هو الذي اعتق شخصا ومات أبوه قبل المعتق، ثم توفي المعتق ولم يترك أحد، لمن ينتقل؟ العصابة. إذن هذا الذكر واش اعتق؟ لم يعتق. هل يعني وارث بسبب ولادة من المعتق؟ لا. واش واضح كلام؟ تفضل. إذا مات المعتق وترك ابنا رقيقا ومات ابنه رقيق، فهل ينتقل الإرث إلى معتق ابنه إلى معتق ابنه؟ عاش متى سوا؟ إذا مات المعتق الأول وترك ابنه رقيقا ومات فهل ينتقل الإرث إلى معتق ابنه؟ شكون اللي مات الان؟ الابن الرقيق. الابن الرقيق مات وهو رقيق. نعم، مات قبل ان يموت. واش مات وهو رقيق؟ استي مات وهو معتق. لانه مات وهو رقيق، لا ارث، ما كاينش في الارث اصلا. وهو معتق. فهل ينتقل الارث الى معتقين؟ نعم، ينتقل الارث الى معتقين، هذا هو الاصل. لم يترك وارثا. لا، لم يسبق. لا، لعلك بغيت تقول شي صورة أخرى وما قدرتش توصل، لأن هذا واضح. إيه، عاود شنو بغيتي تقول؟ لم يعتق إلى إذا ما سمع معتق. ولم يكن يعني وكان حرا في الأصل. لما سمع معتق كان حرا. وترك مثلا أبا له كان معتقا، كان رقيقا. ينتقل كان رقيقا ويعني واعتقه معتقه. ينتقل المال إليه. نعم، يعني بغيت نقول لك واش هاد الصورة حتى في الفروع. إذا ماشي هذا هو السؤال اللي سولتي، علاش نعرفك؟ لا، ماشي إلا في الفروع، في الأصول ديما كننتقلوا للأصول. علاش؟ لأن الإبن هو السبب في وجود الأب. لا، ديما كننتقلوا للأصول اللي كان سبب في وجوده، فالإبن هو فرع عنه، انت اللي سبب في الوجود ديالو. كننتقلوا للأب، الجد يديك، قلت لك الأب والجد وإن عنه، ما قلتش الإبن. علاش؟ لأن الأب هو السبب في وجود الأب. وفي هذه المسألة العتق، المعتق سبب في حرية المعتق، فهو شبيه بالأب ولا لا؟ المعتق شبيه بالأب، كما أن الأب سبب في وجود الابن، فكذلك المعتق سبب في وجود المعتق، لأنه من اللي كان عبد كان كالمعدوم، ولما انتقل إلى الحرية صار موجودا. فلذلك ديما كننتقلوا إلى معتق الأب. بغيت تقول أنت هل ننتقلوا إلى معتق الابن؟ لا، ننتقلوا إلى معتق الأب والجد وهكذا، وكنراعيو شو معتق الابن. دابا رجعتينا واحد الصورة بعيدة وحنا قربنا نسالي واش بغينا. شنو قلنا دابا الآن سيدي؟ المرأة لا تلد. أخليك منها، أنا ما خطرش لك على البال أصلا. المرأة شو مزيان؟ لأن الأحكام ديال هذه في الرسم موكي رحمه الله فصل فيها مزيان، المؤلف غير شار ليا وزافي، لأن دابا العبودية ما كاينش، ولكن لا قدر الله فتح الله على المسلمين وجه، أنا نحتاج لهذ الأحكام، ولكن فصل فيها جيدا الرسم موكي رحمه الله، كثير من 10 أبيات أو 15 أبيات كلها تفصيل في هذه المسائل. إذا الشاهد أنت خذ أي واحد القاعدة، المرأة الأنثى لا تلد بسبب الولاء شيئا إلا ما اعتقت بنفسها، إلا اعتقت هي كتورث بسبب العتق، إلا ما اعتقت راها ما كتورث في حتى شي صورة إلا في واحد جوج صور، وخا ما اعتقتش هذاك المورود كتورثه. إذا الأصل هو أن الأنثى كتورث شكون؟ كتورث من اعتقته بنفسها، إذا خاص هذاك المورود تكون هي اللي اعتقاته. في غير ذلك لا إرث لها بسبب الولاء، واضح الكلام؟ إلا في جوج صور كتورث واحد المورود وهي ما اعتقاتوش، واضح الكلام؟ شنو هي جوج صور اللي كتورث مورثه هي ما ليست معتقة له؟ الصورة الأولى أن يكون معتقة معتقيها، هي ما اعتقاتوش ولكن المعتق ديالها هو اللي اعتقه، فكينتقل ولاء ديالو ليها إلى ما كانش هو، واضح الكلام؟ الصورة الثانية اعتقات واحد المرأة وهذيك المرأة حامل، إذا المولود ديالها إلى لم يترك وليدا تريته هي، واش هي اعتقات ولا ما اعتقاتوش؟ ولكن اعتقات الأم ديالو وهو في بطنها في بطن أمه، مفهوم الكلام؟ في غير هذين الصورتين لا ترث الأنثى بالعتق شيئا، ولكن الذكر كيورث بسبب العتق كما تقدم. المعتق مات وترك عصبته فإنهم يرثون، ينتقل ولاؤه إليهم، واش من الكلام؟ واضح السي؟ وشوف دابا العبارة واش غتفهموها، يقول ولا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقنا، هذا هو الأصل، هي اعتقاته بنفسها، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقنا أو جره من أعتقن إليهن بولادة أو عتق، واضح الكلام؟ ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، إيش معنى أعتقن؟ يعني هي أعتقت ذلك المورود بنفسها، أو جره، جر ماذا؟ جر الولاء، أو جر الولاء من أعتقن إليهن، جر الولاء إليهن أي إلى النساء من أعتقن، يعني هذاك المعتق ديالها هو اللي جر لها الولاء، علاش؟ لأنه كان معتقا هو أيضا، هو أيضا اعتق شخصا آخر، إذا فجر معتقها الذي اعتقته جر الولاء إليها، بمعنى بسبب شو ورثت؟ بسبب هذاك المعتق اللي اعتقاته، إذا فذلك المعتق هو الذي جر الولاء إليها، واضح كلام؟ واحد قال أو جر من اعتقد إليهن إما بولادة أو عتق، جزء الأمور هذاك المعتق اللي اعتقد جر لها الولاء إما بسبب ولادة وإما بسبب عتق، العتق هذا بين، يعني معتق معتقي ومعتق معتقي معتقي وهكذا، مش غير يكون مباشر وهكذا. أوه بولادة قلنا كأن تعتق هي امرأة وهي حامل، صافي سهل كلام، هذا اللي بغيت نقول، امرأة وهي حامل ولد فقط أو لو إن سبب؟ لا، الولد الذي هي اعتقد المرأة الحامل، والولد يعني لما مات ولا يوجد من يرثه ورثته هي التي اعتقدت. لا، والولد إذا ترك ولده كذلك وإن سفول. وإن سفول وإن نزل. إذا من اللي قال لك ولا يرث النساء من ولا، شنو فهمتوا منه؟ أن الذكور كيورثوا بسبب الولاء في غير هذه الصورتين؟ إيه، هذا الشيء اللي بغي يقول، أن الذكور، أن الرجال يرثون بسبب الولاء في غير هذه الصورتين، كما قلنا عصبة المعتق، ما هو معتق ما جر إليه من اعتق بولادته تجي حاجة، با هو اللي اعتق وما دار والو، ولا ابنه ابن ابن ابن المعتق جدو ولا جدو جدو هو اللي اعتقه، كينتقل الولاء لي، واضح؟ ثم قال وإذا اجتمع، صافي المسائل ديال العبودية انتهت هنا. ثم قال وإذا اجتمع من له سهم، بغيت التفصيل في هذه المسائل، شوفوا هذا الباب هذا هنايا في الرسم كي بعد النهاية التفصيل ديالو. قال وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر، هذا هو العول، هذا شرحنا لكم ولله الحمد، شو بغيت كلمنا؟ بغيت كلمة كي العول، صافي. قال لك إلا اجتمعوا لنا أهل السهام كثار وكانوا أهل السهام أكثر من أصل المسألة راح يدخل عليهم كاملين الدار ودولة فيهم محمد الملحد كلهم غير يدخل عليهم الدار وشوية كلام هذا هو العول اللي تقدم لنا الشرح دياله هو اللي بغي يقول هنا قال وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال يعني هذوك أهل الفروض كانت الفروض ديالهم أكثر من أكثر من المال بمعنى لقينا صاحب ثلثين وصاحب استغرق المال كما تقدم لنا في مسألة ديال زوج وأختين شقيقتين الزوج النصف أختين شقيقتين ثلثين إذا راه المال فاتوا النصف والنصف كينتهي المال إذا هما معا لهما سهمان معلومان في كتاب الله من أختان الشقيقتين ورثهم الله في القرآن إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا إلى آخره والزوج ورثه الله تعالى في القرآن ولكم نصف ما ترك أزواجكم واش واضح إذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك يعني ميراثهما أكثر من المال ولا لا فاش غادي يوقع واش نقدموا الزوج إلا قدمنا الزوج غنحرموا الأخت الشقيقة بدينا بالأخت الشقيقة الزوج غادي ينقص ليه اش غنديروا قال لك المصنف أدخل عليهم كلهم الضرر كلهم كيدخل عليهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم إذا كلهم كيدخل عليهم الضرر كنديروا ديك الطريقة ديال اش ديال المحاصصة كيتسموا التحاصص التحاصص بحال اش هذا هو الذي اقترحه العباس بن عبد المطلب على الصحابة على عمر وغيره شنو هي مسألة التحاصص كما إذا هلك هالك وترك ستة دراهم وعليه دين شخص أقرضه أربعة وشخص أقرضه ثلاثة في المجموع سبعة فإذا بدينا بصاحب الأربعة صاحب ثلاثة يأخذ غير جوج بدينا بصاحب ثلاثة صاحب الأربعة يأخذ غير ثلاثة شنو غنديروا التحاصص كنشدوا هذيك ستة دراهم وكنقسموها على سبعة ستة دراهم كنقسموها على سبعة وكنعطيو الواحد ثلاثة الأجزاء والآخر ربعة الأجزاء ولا شك أن كل واحد غادي ينقص ليه شيء من حظه على قدر ما يأخذ واش هذا الكلام لنفرض عندنا ستة الخبزات واحد كيتسالك ثلاثة الخبزات والآخر كيتسالك ربعة الخبزات كي غنديروا لهم نشدوا هذوك ستة عندك ستة الخبزات وسبعة الطلبة كي غندير لهم سبعة الطلبة وستة الخبزات ها اذا غتقسم هذاك الخبز اول شيء غدير حنا نسهلوا القضيه اول شيء غدير نقسموا نص نص اذا نعطيو كل واحد نص نص نص ياك سيدي ملي عطيناهم نص نص شحال بقى لينا من النص انتبه راه هما سبعه لاحظ حنا ملي قسمنا نص شحال خرج لينا 12 نص خرجنا سبعه بقاو لينا خمسه نصاص مزيان هاد خمسه نصاص نعاودو نقسموهم ربع ربع نعطيوهم ربع انتبه خمسه نصاص شحال عطاونا من ربع 10 حيد منهم بقاو ثلاثه هاد ثلاثه غادي نقسموهم عليهم بسبعه كي غنديروا ها لا ما كاينش واحد حنا بغينا كل واحد حتى واحد ما بغى يسمح بحقه كل ربع نقسمها ثلاثه ها كل ربع نقسمها ثلاثه شحال بقاو لينا دابا ثلاثه الربع ثلاثه الربع ربع نقسمها ثلاثه عطينا 9 عطينا 9 ها خاصنا 7 ها شي تو جوج واخا زيد اي شي تو جوج اش غنديروا هذوك الجوج نقسمهم على 7 كي غنديروا نقسمهم على 7 كل واحد خليه منه طريف دابا خليه دغمه من هاد هاد الربع شنو بقى لنا الربع دابا ولا النصاص شنو بقى لنا دابا نصف الربع دابا الربع قسمناه على 3 اذا بقى لنا ثلث الربع بقى 3 ضرب الربع قسمنا على 3 حتى تسعود بقى لنا دابا ثلث الربع ياك شحال بقى من ثلث الربع جوج زيدوا قسموا مع الثاني لا ما نقسموش على 7 3 ونص 3 ونص قسموا واحد على 3 ونص والاخر على 3 ونص بقاو شحال يبقاو بقاو لاحظ قول لي شحال كانوا بقاو 3 ياك بقاو 3 قسمتوهم على لا عطاكم 9 اذا بقاو لكم الان جوج ثلث الربع ثلث الربع هذوك جوج قطروا في 3 الربع كل واحد قسموا على جوج 3 ونص ملي غتقسموا على 3 ونص اذا غناخذوا نص من هنا ونص من هنا غيعطيونا حق وغيبقاو ثلاثه هنا وثلاثه هنا هي سبعه يا سيدي وغنعطيو كل واحد حقه الان انت معايا اللي بغيت نقول ملي غادي نديروا هذا التقسيم شحال كل واحد غادي يخرج ليه غادي يخرج ليه نص وربع و ثلث الربع وزيدوا قول وثلث الربع سبعه لا ثلث الربع هاد ثلث الربع الجزء ديالو لان ثلث الربع شنو درنا قسمنا على 3 ونص و ثلثه هو نصف ثلثه ثلث الربع ثلث ثلث الربع ونصف ثلث ثلث الربع اذا انتبه ملي غادي نعطي واحد كيسال 3 واحد كيسال 4 اذا غنعطيو لكل واحد ثلاثه الحقوقه نعطيو له ثلاثه والاخر ربع اذا كل واحد غادي يوقع عليه النقص ولا لا واش هذاك صاحب ثلاثه خذ ثلاثه الخبزات كاملين صاحب اربعه خذ اربعه كاملين اذا كلهم دخل عليهم الضرر شنو قلنا هذه هي مساله التحاسس اذا في الشاهد الى اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله راه كلهم كيدخل عليهم الضرر وهذه المساله اللي كتسمى العائله وهذا هو العون كتزاد في اصل المساله في عوض المال نقسموا على السته نقسموا وخلى السته دراهم وكل واحد خاصو ياخذ 3 3 واجتمعوا لنا واحد خاصو 3 واحد خاصو 4 اذا لابد كل واحد نقصوا ليه شويه وعلى قدر ميراتي فلا شك هذاك اللي كيتسال 4 دراهم غيدخل عليه الدرهم اكثر من اللي كيتسال 3 الا جينا نحسبوا نشوفوا هذا شحال نقص لاني من 3 وهذا شحال نقص لاني من 4 نلقاو هذاك صاحب 4 دراهم نقصنا ليه اكثر من اللي نقصوا 3 دراهم ولكن علاش لان عنده فلوس زايده وهكذا على قدر ميراتي وهذا الشيء تقدم لنا الامثله ديالو ياسي مفهوم هذا قال وكان ذلك حتى أدخل عليهم كل درة وقسمت الفريدة وقسمت الفريدة على مبلغ سهامهم واضح مفهوم هذا هذا إشارة للعول ثم قال ولا يعال للأخت مع الجدة إلا في الغراء وحدها ولا يعال للأخت مع الجد شنو عندكم قلت جدتي سبقوا لي ساج ولا هذه المساله اللي بغيت نتكلم عليها شنو هي اللي كتقدم لنا وستاتي شنو قالت ما وسنذكرها بعد بعد هذا هي هذه ماذا كتسناو ختم بها المصنف خليها هي الاخر باش يختم بها شنو هي باش نعرفوا علاش كنا كنتكلموا تما هذه المساله استثناء من ماذا بالضبط بالضبط المساله الخامسه بالضبط زيد خصص لي استثناء من اي شيء بالضبط من واحد القاعده ولا كذا ها مقسم كيفاش مقسم حينما تعرف بالفرض لا تعرف المسألة لأن دائما ذلك المقال يأخذ المسألة الأخ الصفحة لا لا هذه تدرس بالفرض وغتعول المسألة عندما يكون في المسألة جد وأخت شقيقة وأخ شقيق لا وأخ لأبي لا لا لا هاد المسألة فيها غير جد واخت شقيقة ما كاين لا اخ شقيق لا اخ لاب انه يفرض للاخت شقيقة لا يرضى لها مع الجد كيفاش يفرض للاخت شقيقة لا اذا خصنا داكشي اللي سبق نعم مسألة فيها جد واخت شقيقة تكون مسألة مجوج كل واحد يعني وهذا الشيء يكون دائما لا ماشي غير جد واخت شقيقة لا ماشي المقصود كاين غير جد واخت شقيقة لا هذا استثناء من واحد القضية تقدمت لنا واحد القاعدة عامة ونستثنيو منها هذه الصورة هذه قولوا هذا انه يعني لا يفرض للاخوات مع الجد في نفس هذه الحاله اذا اش كيوقع عليهم كيكون عصب اذا الجد يعصب الاخت لان الجد بمثابه الاخ هذه هي القاعده الجد يعصب الاخت الاخت ما كتوردش مع الجد بالفرض فيما تلقينا في المساله اخت سواء كانت شقيقه او لابي مع جدي اش كيوقع يعصبها ما توردش بالفرض نهائيا ما تورد لا نسب بحاله بحال الاخ هو ينزل منزله الاخ الشقيق والاخ للاب اذا اش كيوقع السي الفقيه ما كتوردش بالفرض يعصبها فيرث هو ضعفيها ضد كلمة الحظ الأنثيين مفهوم الكلام اذا فيما كتكون في المساله جد واخت راه الجد كيعصب الاخت وما كيتفرضش ليها مفهوم الكلام الا في هذه المساله هذه اللي كتسمى الاكدريه هي اللي كتورث بالفرض وكتورث بالفرض غير في الصوره غير في الصوره كتلوز بالفرن، كنورثوها بالفرن اللي كتولد كيجي الجد كيدخل في السدوس ديالها مع النص ديالها وكيقسموا ويعطي تقريبا واحد ديالو ثاني كيورثها بالفرن يعطيها النصف والمساله كتعود ويجي هو السدوس ديالو اللي ورثو بالفرد يدخلو مع النص ديالو ويقول لها اجي نقسموا انا وياك الذكر اللي واحد ديالو ثاني. اذا لاحظ القاعده شنو هي؟ الاخت لا تلتو بالفرد مع الجد وانما يعصبها. فلذلك اذا ما كانتش كتورث بالفرد وكيعصبها المساله غيدخلها عول، اكيد ما غيدخلهاش عول، واضح كلام. اذا لهذا فسرنا لا يربى للاخوات مع الجد، فسرنا قلنا اي لا يفرد لهن فيربى، لانه امتى غادي تعول المساله؟ اذا فرض لهن، واضح كلام. اذا شنو هي القاعده الفقهيه؟ ان الاخت شقيقه لابي، شنو الحكم؟ لا يفرض لها مع الجد بل يعصبها الجد لانه بمثابه الاخ الشقيق، واذا عصبها فللذكر مثل حظ الانثيين، الا في المساله المسمى بالاكدريه والتي سماها بعضهم بالغراء فانه يفرض لها النصف ويفرد له السدس وبعد ذلك يجمع حظها الى حظه ويقاسمها للذكر مثل حظ الانثيين. شنو هي المساله الاكدريه المستثنه؟ وهي امراه تركت زوجها وامها واختها لابوين او لاب، لان قلنا هو بمثابه الاخ الشقيق والاخ الاب، سواء كانت اخت شقيقه او اخت لاب، واختها لابوين او لاب وجدها، فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس. لاحظ لان الجد في هذه المساله شنو فيها؟ فيها الاخوه واهل الفروض، ياخذ الافضل من ثلاثه اشياء، اما السدس واما ثلث الباقي واما مقاسمة. لاحظوا الان ركزوا معي مزيان في هذه المساله، ما كاينش ديك من الحديث المصري انت تولي. اذا عندنا مساله فيها زوجا اما جدا اختان شقيقة. شوف هذا الزوج شحال عنده هنا؟ نصف. إذا لاحظت في زوجان راح نكتب زيادة في الشيء، في شيء واحد ليه؟ إذا ماتت امرأة وتركت زوجا لها أما جدا أختا شقيقة، الزوج شحال خاصو هنايا؟ نصفها ثلاثة والأم ثلث، لأنه لا يوجد من يحجبها. أمس نصف نعم لا ثلث. إذا الأم شحال عندها؟ ثلث، علاش ثلث؟ لا يوجد من يحجبها. الجد في هذه المساله هذه كتسمى المعزولات، فيها الاخوه واهل الفروض، اش غادي ياخذ؟ الافضل له من ثلاث اشياء، السدس او ثلث الباقي او الافضل له في هذه المساله كما سيظهر لكم هو السدس، افضل له السدس. علاش؟ لانه غيبقى غير سدس، شنو احسن ليه ياخذ داك السدس كامل ولا ياخذ غير الثلث ديالو ولا يقاسمه الاخت؟ لاحظ في هذه المساله هذه هذا الزوج هذه الثلث شحال بقى؟ بقى سدس. هذاك السدس الجد شنو غادي يختار؟ يختار ياخذو كامل ولا يختار ياخذ غير الثلث ديالو ولا يختار يقاسم الاخت؟ ياخذو كامل بلا شك. اذا في هذه المساله الجد السدس افضل له. اذا واخا نصحوا المساله عندنا فيها التداخل، المساله غتصح من سته، الزوج له نصفها الام ثلثها بقي واحد، غنشوفوا الجد الافضل له من ثلاثه احوال، شنو الافضل له في هذه المساله؟ اذا المساله كملت يا سيدي، الاخت الشقيقه شحال بقى ليها؟ إذا الأخت شقيقة علاش ما ورثتش؟ ولا يوجد من يحجبها، الزوج كيحجب الأخت شقيقة، الأم كتحجب الأخت شقيقة، الجد كيحجب الأخت شقيقة، ما كيحجبها حد وما بقى ليها والو. واش واضح؟ وحنا قررنا في الاصل المتقدم ان الاخت الشقيقه لا يفرض لها مع الجد. دابا راه معها جده ما خصناش نعطيوها الفرض، ما نعطيوهاش النساء، لان الجد بمثابه الاخ. واش هادشي تقدم تقريره؟ اذا تقررنا ان الاخت الشقيقه لا يفرض لها مع الجد، اذا ما غنفرضوش ليها، وملي ما فرضناش ليها ما بقى ليها حتى حاجه. ملي جينا نقلبوا ما لقينا حتى شي واحد كيمنع. هادشي اسموه الاكدريه، لانها راه مكدره فيها، كدرت على اهل الفرائض مسائل الفرائض. الجد ملي كيكون على اخت شقيقه شنو الحكم؟ الاخت الشقيقه كيعصبها، ولكن هو راه عنده ثلاثه الحوايج. هنا خد السدوس ديالو ما بقى ليا هي والو. ملي جينا نقلبوا ما كاينش اللي يحجبها، وما يمكنش اخت شقيقه ما كاين اللي يحجبها وما ورثتش. واضح كلام؟ هذا لا يوجد في مسائل الفرائض. اذا شنو الحل؟ واضح؟ فاش داروا علماء الفرائض فرضوا لها، قال لك هذه المساله هي اللي غنفرضوها ليها فيها، يعني الاخت الشقيقه لا يفرض لها مع الجد ابدا الا في هذه المساله. وإذا كان لاحظ الأصل متقرر، إذا كان لا يفرض لها مع الجد، إذا فلا تعاني المسألة، لأنه دائما غيكون معصب لها، والعصبة ملي كيورثوا راه ما كتكونش مسألة عائلة. ولكن في هذه المسألة غادي يوقع خلاف ذلك، غادي نفرضوا لها وغادي تعول المسألة. واضح؟ فاش كيوقع؟ غادي نفرضوا لها، شحال خاصة تاخذ هنايا في الأصل؟ النصف. إذا غادي نفرضوا لها النصف. ملي غادي نعطيوها النصف ديال 6 اللي هو 3، غتعول المسألة من 6 إلى 9. إذا عالت المسألة بمثل نصفها وانتقص لكل واحد ثلث ما بيده. واضح الكلام؟ مزيان. الآن ملي فرضنا ليها كاين واحد الإشكال، غيجي جد يعترض ويقول لك أنا خديت غير واحد وهي خدات ثلاثة وأنا أقوى منها. واش واضح الكلام؟ ها الأكدرية. قال لك الجد أنا أقوى منها، أنا بمثابة الأخ الشقيق، وأنا خديت السدس وهي خدات النصف. أنا راه خاصني واش كيدير؟ ياخذ الأفضل ليه. راه خدا الافضل اللي هو السدس، اللي هو يدخل معاه، ولكن دابا ملي فرضنا ليها النصف ولات هي اكثر منه. اش ماذا واقع؟ جمع حظها الى حظه، جمعنا ثلاثه مع واحد اللي هي اربعه، ووقعت المقاسمه بينهما في اربعه. اذا جمعنا ثلاثه لواحد اللي هي اربعه، واش درنا؟ قسمنا هذيك اربعه عليهم جوج اللي الذكري مثل حظ الانثيين. واضح؟ اذا جمعنا واحد ديالها وثلاثة ديالها، شحال المسألة عندنا فيها؟ أربعة. إذا ها الأربعة ديال الجد وديال الأخت الشقيقة. واضح؟ للذكري مثل حظ الأنثيين. ولكن انتبهوا معايا. دابا فهمتوها بعدا، فهمتوها المسألة قبل ما ننتقلوا لكيفية إزالة الانقسام، فهمتوها؟ إذا جمعنا الواحد ديالها وثلاثة ديالها وهو أربعة، وغادي يقاسمها الجد، يقول لها الجد لا ما بقيتش باغي السدس، واش باغي نقاسم؟ المقاسمة أحسن ليا دابا. واضح؟ للذكري مثل حظ، أش غيوقع؟ أربعة ما كتنقاسمش عليهم هما ثلاثة، لأن الجد يعد باثنين والأنثى تعد بواحد، ياك؟ إذا عندنا مسألة فيها جوج وثلاثة. ثلاثة وربعة ملي كنجيو نقابلو بينهم شنو بين التوافق ولا التباين؟ التباين. ملي كيكون التباين كناخذو عدد الرؤوس. عدد الرؤوس شحال عدد الرؤوس؟ ثلاثة. كنضربوه في أصل المسألة اللي هو تسعود. ضرب أسيدي ثلاثة في تسعود شحال تعطي؟ سبعة. إذا سبعة وعشرين. إذا شغادي نديرو كل وارد نضربو ليه الحظ ديالو في هذاك اللي ضربناه في أصل المسألة. إذا ثلاثة في ثلاثة زوج، في ثلاثة ستة، أربعة في ثلاثة 12. هاد 12 الآن تم قاسم، نعطيه الجد ثمانية ونعطيه الأخت الشقيقة أربعة للذكري مثل حظ الأنثيين. واضح كلام؟ نجمعوا الحساب باش اختبارا باش نشوفوا الصحة المسألة. أربعة زائد ثمانية 12 زائد ستة 18 زائد تسعود 27. إذا المسألة صحيحة. واضح كلام؟ هادشي اللي بغى يقول لنا. فهمتوا واش وقع؟ مزيان. هذه هي المساله اللي كتسمى الغراء والاكدريه. الشيء هذا العمل اللي صح هنا هي الكلام اللي بقى هنا، انتم لاحظوا تبعوا معايا مزيان. يقول ولا يعال للاخت مع الجد الا في الغراء وحدها، واللي كتسمى ايضا الاكدريه، وهي امراه تركت زوجها كما متنا ياك، وامها واختها لابوين او لابين. هنا في الاخت الشقيقه ممكن دير اختا لابين، نفس الكلام، حيدها ودير اختا لابين، نفس الكلام، ما كاين اللي يحجبها كذا، نفس الواقعه. وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، فلما فرغ المال ما بقى والو للأخت، اش درنا؟ أعيل للأخت بالنصف ثلاثة. هاي ثلاثة كان عندها ثلاثة هنايا كنا قبل ما نجمعوا، ثم جمع إليها سهم الجد واحد، ثلاثة واحد أربعة، فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له، فتبلغ 27 سهما. هي واضح كلام؟ اذا هذا هو ما تعلق بهذا، والله اعلم. كاين شي واحد ما فهمش شي حاجه؟ شي حاجه ما مفهوماش الان؟ مفهوم كل شيء شنو اليوم الحد. اذا من هنا الاثنين والثلاثاء والاربعاء انت راجعتي داك الشيء ها مزيان اختبروا شوفوا واش راجعتي داك الشيء مزيان ولا لا. هلك هذيك وترك ابن اخت لابي وابن اخت شقيقه. شكون يتقدم؟ ابن اخت لابي يريد ولا جوتي يقدم اختي ليه؟ بغيتي تثبت اردت التثبت. اذا ان شاء الله فيما ياتي العمل تصحيح المسائل واضح طريقه العمل وتصحيح المسائل ان شاء الله تعالى تطبيق في الثلاث ايام تطبيق. نعم كل من لا يرد لا يحجب وارثا. ولكن تقدم لنا كنا صح عليكم جوج القواعد قلنا من منع من الارث بمانعين لم يحجب غيره ومن منع من الارث بحاجب يحجب غيره. عقلته لا عندي شاهد كله بالنسبه على صدرت أنا عم مضطردة هذا هو الأصل فيها. لا مضطردة. نعم. الأصل هو أنها مضطردة. ما يلزمش يكون منها استثناء وقد يكون لها استثناء لا حرج. إذن كيف نفسر كل إذا كان استثناء؟ نعم. كيف نفسر كل؟ كل إلا شو إشكال؟ كل كذا وكذا إلا كذا وكذا. لأن كل لفظ من ألفاظ العموم العموم يدخله التخصيص ولو كان بيكون. ما كيش إشكال. نعم هل يكون إلا وجه عموم ويخصص تفضل تسردوا تقترحوا تسردوا هذا الشيء اللي بقى ليكم ما سردتوش ولا تصحوا المسائل ولا علم الحساب ولا لأن كاين دروس في علم الحساب مازال دروس قواعد إن شاء الله تعالى تأتي ولا تسردوا اللي بغيتوا اللي كيبان لكم أصلح يلا إن شاء الله زيد وكذلك لو ورث الرجل من عاز الناس السدس وتحتهن عودا وكذلك لو يكون الرجل وكذلك أي مزيان يقولوا كذلك وكذلك لو ورث بنات ابنهن مع الناس السدس وتحتهن بنات ابنهن معهن وتحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته أو من فقعوا من الناس ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين نعم واضح فهمتيش انا ذاك الصوره هلك هالك وترك بنتا شوف معايا مزيان بنت صلب وبنات بنين ماشي غير ثلاثه البنات بنات بنين وترك بنت ابني بنين يعني شوف هذه انزل من هذه يعني بنت بنات ابن بنات ابن ابني ابني بنين ياك هاد البنات ابن وبني بنين في الاصل في هذه المساله اش كيوقع عليهم كيتحجبوا البنت غتاخذ النصف وبنات لي بن غيشتركوا في هذاك السدس وهذه مسكينه هاد بنات بين ابن اللي تحت منهم بقى ليهم والو ولكن الا اذا كان مع هاد بنات لي بن ذكر في درجتهن او تحتهن يعني معهن ذكر في الرتبه ديالهم غيكونوا اخوات ديالو لبنات عمه او تحتهن عمته او جدت او عمه جده وهكذا معها واحد ذكر في الرتبه ديالها ولا تحت منها ففي هذه الحاله اش غيوقع غادي هذا يعصب هذا ابن وابن اللي هو نازل غادي يعصب هاد البنات اللي كانوا تحجبوا قبل ملي ما كانش هو قول معايا يعصب اذا غيورثوا مع الذكري مثل حظ الانثيين هاد الورث اللي الذكري مثل حظ الانثيين غيدخلوا فيه هادو اللي ورثوا السدس هادو اللي فوق منهم ورثوا السدس غيدخلوا معاهم في هاد الميراث اللي بقى للذكري مثل حظ الانثيين ولا ما يدخلوش معاهم ورث البنت ورث النص وبنت الابن ورثة بنات الابن ورثة والسدس نعم وبناس وبنات ابن ابن الابن للذكر اللي في الدرجة ديالهم ولا اللي تحت منهم للذكر مثل حظ الانثيين وهاد هاد الميراث اللي غيورثوا للذكر مثل حظ الانثيين ما يدخلوش معاهم بنات الابن ما يدخلوش معاهم فيه علاش؟ لانهم ورثوا بالفرد ورثوا السدس ديالهم ما يدخلوش هذا هو وديك عمات عم الا كان تحت منهم لاحظ دابا غير كيجيو الا كان ابن لابن بالمنزله ديال بنات لابن اش غيكونوا كيجيو اش غيكونوا كيجيو ولا سولتك اذا ابن لابن اش كيجيو هاد بنات لابن بنات لابن لا خليك انت كاع من هذا. بنت بنين وابن بنين، هاد ابن الابن شكي تجي، هاد بنت بنين هو شكي تجي في عائلته، امو اخته مرته شكي تجي، بنت عمو اما اخته ولا بنت عمو، يحتمل تكون اخته لك الاب واحد او بنت عمو، ولكن لك انت تحت منها شكي تجي هي. ها انت بنت بنين وبنت بني بني بنين شكي تجي هو تحت منها بدرجة، هاد بنت شغل تكون كتجي. ممكن تكون خوت با، الا كان با لاحظ هي بنت بنين وهو ابن بني بنين، هذا ابن بنين ممكن يكون خوها، الا كان خوها اذا اش كتجي عمته، هذا هو المقصود عماتي، يعني هو تحت منها وهو انزل منها وهي فوق منه، راه كتجي عمته. ماشي بصفتها عمتها، بصفتها بنت بنين وهو ابن بني بنين. غي انا سولتك اذا اش غيكون كيجيها، تقول لي ربما تكون عمته ربما تكون خوت جدو ربما ماشي غتورد بصفتها عمتها. لا انا نوضح لك الادم ولا مازال عندنا بنت ياك، وعندنا بنت ابن، وعندنا بنت ابن ابن، وعندنا ابن ابن ابن ياك سيدي. لاحظ البنت هذه واضحه بنت الهالك، هذه بنت ابنه ابن الهالك، هذه بنت ابن ابن الهالك، يعني هذه اللي هي بنت ابن الهالك اش كتجي هذه بنت ابن الهالك، هذه بنت ابن بنت الهالك، هذه بنت ابن ابنه. انت لاحظ هذا ابن الهالك وهذا توا ابن الهالك، ولكن هذه بنت ابن الهالك مباشره، هذه بنت ابن ابن الهالك اش غيكون هذه بنت الهالك اش غتكون كتجي هذه خليك انت من هذه، هذه بنت الهالك اش كيجيها هذا هادي اش كيجيها هذا ولد شدها هذا شدها باها بنت ابن هذا شكون هذا شدها هذا باها وهذا شدها يا مزيان هذا اش كيجيها هذا جد ماشي جد باها لا لا حضرك نفس المرتبه شوف انا درت لك السهمه انا ودرت لك السهمه بحال بحال اذا هذا يحتمل اما يكون جدها ولا اخو جديها إذا كان هذا هو هذا إذا هذا هو جدها إذا كان هذا ابن وهذا ابن خور يعني هذا السيد عنده جوج أبناء إذا هذا شكي خو جدها واضح؟ إذا كان خو جدها كنقولوا عمو أبيها عم بواها خو جدها هو عم بواها واضح؟ الأب ديالها هو هذا لاحظ لي سولتك هذا الأب ديالها شكي يجي هذا؟ إما بواها إذا كان هو إذا كانوا جوج فهو عمه لأنه أخو أبيه واضح كلام ركز معي الآن ابن بني بني نفس الكلام اللي قلناه في بنت وبني بني نقوله في ابن وبني بني نفس الكلام هذا اش كيجي هذا جدو وهذا با مزيان هذا اش كيجي هذا جدو اخو ها جدو هو هذا نعم فيحتمل نسول نشوفوا ذلك واش هذيك خلى غير ولد واحد الا خلى غير واحد اذا هذا راه هو هذا غير هذا السيد هذا خلى بنت ابن وخلى ابن ابن اذا هذه غتكون اختو اذا هذا هو هذا اذا هذا جدو هو هذا ولكن لك هذا السيد خلى جوج الاولاد اثنان اذا هذا ابن بوحدو هذا ابن وحدو اش غيكون كيجي خو جدو ها جدو اش من ولد عمو هذا اش كيجي هذا هذا جدو هذا خو جدو اذا خو جدو كنقولوا عمو ابي عم بوه كنقولوش اخو جدي عمو ابي اش من الكلام واش واضح اذا هذا اللي هذا عمو ابي اش كتجي هذه البنت ها ودابا غير دبر مزيان ان شاء الله يتعدى كاع داكشي واضح انت صور راسك ابن ابن وبنت ابن شنو غيكون كيجيها اخوها او ابن عمها الا كانت تحت منها هذيك اللي فوق منه اما عمته الا كانت خوت باه واما عمت باه اما عمته ولا عمت باه على حسب شوف غير هذاك الابن اللي هي تنسب اليه وينسب اليه واش واحد ولا جوج الا كان واحد راه عمته ولا ما كانش واحد كانت عمته يعني غادي يعصبها ولا يتوسم لها غادي يعصبها ماشي سواء كانت عمته ولا ما كانتش عمته غير يكون هو تكون هي بنت بنين وهو ابن وبني بنتين راه غيعصبها سواء كانت عمته ولا تكون عمته واخا هو عصب واخا اسفل ولا كانت لي اسفل هذيك عمتها غير باب الفائده ماشي اللي كي تورث لانها عمته واخا ما تكونش عمته لانها ماشي ضروري تكون عمته الدرجه لا تورث